هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان أخذها بموافقة الزوج وليس القصد من أخذها مخافة الفقر أو قلة الرزق، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولكن لتنظيم النسل وليس لتحديده؟ لا حرج في ذلك إذا كان بإذن الزوج عند الحاجة إلى ذلك لكثرة الأولاد أو لكونها تتألم كثيرا أو لأسباب معقولة تضر المرأة، فلا بأس بنظيمه بالحبوب حتى لا يضرها الحمل وحتى لا يضرها في التربية أيضا. جزاكم الله خيرا.